بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرق ابن أبي العز رحمه الله بين إرادة المريد أن يفعل بنفسه كذا، وبين أن يريد من غيره أن يفعل كذا. ففي حق الله تعالى الأمر الأول إذا أراد من نفسه أن يفعل كذا، هذا أي الإرادتين؟ الكونية. وإذا أراد من غيره أن يفعل كذا، هذا إرادة شرعية، لكن قد يطلق أيضا يراد به كونا، لكن أراد في هذا الموضع على سبيل الأمر وليس على سبيل التقدير. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا، لأنهم نفوا عن الله المشيئة والخلق لأفعال العباد، تعالى الله عن قولهم. هذا القول لا شك أنه كفر، ولكن منع من تكفيرهم الخطأ والتأويل، منع من تكفيرهم الخطأ والتأويل، إلا فكيف يقال إن الله ليس له مشيئة على أفعال العباد، ولا إرادة ولا قدرة ولا استطاعة على أفعال العباد، صلى الله العافية. قال: عند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا، وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها. أفعال الله جل وعلا، جميع أفعال الله جل وعلا مقرونة بالحكمة، ولا يجوز أن يقال إنها مجردة عن الحكمة أبدا، فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها. فلا يلزم إذا كان نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور، يعني مجرد أن يأمر ولا يعين، قد يحصل هذا في حق المخلوق، أن المصلحة أنك تأمر فلانا أن يصنع كذا، وليست المصلحة أن تعينه بنفسك لوجود ما يقتضي ذلك. إذا كان هذا قد يصلح في حق المخلوق، فكيف في حق الله؟ والله عز وجل له في أفعاله من الحكم ما لا نعلمها، والله عز وجل أقام الحجة على العباد، وكل عبد يرى من نفسه أن الله قد أعطاه من المشيئة ما يستطيع به أن يفعل ذلك الفعل أو أن يتركه، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر الذي أمره وأعانه، من أمره على فعل طاعة وأعانه عليها اجتمع فيها الإرادتان الشرعية والكونية، كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره، تعلق به خلقه من حيث أن الله قضى وجوده وأمره أمر الله عز وجل به، إنشاء وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق وهو الكون الإرادة الكونية، ومرادا بجهة الأمر وهو الإرادة الشرعية. ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره أي الشرعي أراده شرعا، ولم يتعلق به خلقه، لم يرد إيجاده، ما أراده كونا، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة هو العدوان، يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. ولذلك كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل، لكن لله حكم عظيمة لا يستطيع البشر أن يعقلوا حكم الله جل وعلا. فمن حكم الله أن يسلط الظالمين فيحصل من ذلك وجود المظلوم ويدعو الله ويرجع إليه ويحصل الدعاء ويحصل أيضا التوبة والاستغفار ويملي الله للظالم ثم يأخذه الله وينتقم الله منه. قال: وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشر، فما أقبح ما صنعه المعتزلة القدرية في دخولهم بعقولهم في هذه الأسرار العظيمة. والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه، مثلوا الله بخلقه فجعلوا ما يجب على المخلوق يجب على الله، وسموه أيضا دخول في هذا الأمر التحسين والتقبيح العقلي، فقالوا هذا أمر مستقبح في العقل فلا يليق في حق الله. من ذلك قالوا: إذا كما أن الإنسان إذا أمر شخصا بشيء فإنه يعينه على ذلك الشيء، وهكذا إذا نهاه عن ذلك الشيء فإنه لا يقدر عليه أن يفعل ذلك. هكذا دخلوا بأمور عقلية، كيف ينهاه عن ذلك الشيء ويقدر عليه أن يقع فيه، فقالوا هذا مخالف للعقل وهذا مستقبح عقلا، ثم يعذبه عليه أيضا، قال هذا مستقبح، فقاسوا على أفعال العباد. وفي قول المؤلف: ولم يثبتوا حكمة تعود إليه، نظرهم قاصر، إنما أثبتوا الحكم التي يرونها في حق المخلوق، حكمة تعود إلى المخلوق. وما هذه الحكمة عندهم؟ ما يظهر لهم فقط، ما يظهر لهم أن هذا هو الحكمة. والله سبحانه وتعالى له أسرار عظيمة، له أسرار عظيمة بأفعاله جل وعلا، وكثير منها ما يراها الناس إلا بعد حين. فالحكم الذي تظهر للناس بعضها في بداية الأمر يظن أن الحكمة على كذا، فإذا به بعد أيام يرى أن الحكمة وأن الخير فيما اختاره الله وفيما قدره الله جل وعلا، فقصروا الحكمة على ما تفهمه عقولهم في حق المخلوق فقط، نظرتهم إلى المخلوق. فما يستقبح في عقولهم فتركه هو الحكمة، وما يستحسن بعقولهم ففعله هو الحكمة، فقصروا الحكمة على ما تفهمه عقولهم، تعالى الله عن ذلك، هذا قبيح جدا، هذه من ضلالهم، من أعظم ضلالهم. تكلم ابن القيم رحمه الله على هذا المعنى في كتابه مفتاح دار السعادة الجزء الثاني صفحة 409 إلى 411. وله كلام أوسع وكثير جدا في كتابه شفاء العليل، فالكتاب كله مبحثه في القدر والتعليل. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قول الطحاوي لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم، أي الظنون مهما ظننت من ظن أو جاء إلى ذهنك تكييف لله أو لصفاته فالله على غير ما تظنه، على غير ما تتوهمه. لا تبلغه الأوهام، أي وهم يأتي إلى عقلك في تكييف ذات الله أو صفاته فالله على خلاف ذلك. قال: فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيفه إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قوله: ولا يشبهه الأنام، هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، لأن المبتدعة يقولون إذا أثبتت فقد شبهت، فعند أن تطلق مجرد الإثبات يقول شبه الله، تعالى الله عن قولهم، ولعل هذا انتشر كثيرا في القرون الوسطى في عهد شيخ الإسلام وقبله، انتشر كثيرا هذا المذهب حتى صاروا يطلقون على المثبتة مشبهة. قال: وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، انتهى. وقال نعيم بن حماد، قد تقدم الكلام على الكتاب أنه لم يثبت إلى أبي حنيفة رحمه الله. وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، وإسناده صحيح إليه. انظر شرح اعتقاد أصول أهل السنة للالكائي رقم 936.

يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي. قياس التمثيلي معروف في أصول الفقه، ينظر العلة ويلحق الفرع بالأصل بجامع العلة، ولا بقياس شمولي. هذا من مما استخدمه المتكلمون، قياس منطقي مركب من مقدمة أو أكثر ونتيجة، بحيث تستوي الأفراد في كلي يشملها. اكتب هذا من أجل التوضيح. أولا القياس التمثيلي، أيضا ممكن القياس التمثيلي هو القياس الأصولي، القياس التمثيلي هو القياس الأصولي، وهو مساواة فرع بأصل، وهو مساواة فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، وهو مساواة فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، كقول المتكلمين إذا أثبتنا الاستواء على العرش فيقتضي افتقار الله إلى العرش، فجعلوا الحكم الافتقار. ما هي العلة؟ قالوا العلة هو الاستواء إذا مجرد أن يقال استوى على العرش يقتضي الافتقار. هذا كلام باطل، ولذلك لما دخلوا بهذه الأقيسة قالوا الاستواء على العرش يقتضي الافتقار فلا نثبته، وإنما المراد استولى، نفوا الصفة. والجواب عن ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فكيف جعلتم العلة أن الاستواء على العرش في حق الله وفي حق المخلوق يقتضي الافتقار، بمجرد أن تسمع استوى على العرش تفهم منه الافتقار حتى في حق الله؟ تعالى الله عن ذلك، في حق الله يليق بجلاله لا يلزم منه الافتقار ولا يلزم منه الحاجة إليه، بل الله يمسك السماوات والأرض ويمسك العرش ويمسك جميع خلقه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض أنتم تخرجون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالله هو المقيم لخلقه. قياس الشمول إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.